الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الإقسام بآيات الله؟ الحمد لله وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يحلف إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. هذه قاعدة متقررة في مذهب أهل السنة والجماعة، قد دلت عليها الأدلة الكثيرة الصريحة في تحريم الحلف بغيره تبارك وتعالى. إذا علم هذا فليعلم أن الآيات التي تضاف إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إلى آيات كونية وإلى آيات شرعية. والمقصود بالآيات الكونية أي تلك الآيات الباهرة المعجزة العظيمة التي خلقها الله عز وجل في كونه، كالسماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والأفلاك وسائر الكواكب والبحار والأنهار والأشجار وغيرها من آيات الله تبارك وتعالى. فإذا كان المقصود بقوله أقسم بآيات الله أي الآيات الكونية، فهذا حلف بغير الله عز وجل، لأنه حلف بمخلوق. والمتقرر عند العلماء أنه لا يجوز الحلف بالمخلوق وإن عظمت منزلته عند الله عز وجل. فلا يجوز الحلف لا بالملائكة ولا بالشمس ولا بالقمر ولا بالأفلاك ولا بشيء من الكواكب، السيارة أو الثابتة، ولا يجوز الحلف بأحد من الأنبياء مطلقا، لأن كل مخلوق فإن الحلف به شرك حتى وإن عظمت منزلة هذا المخلوق عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأما إذا كان المقصود بقوله أقسم بآيات الله أي الآيات الشرعية، والمقصود بالآيات الشرعية أي القرآن، فإنه حلف جائز، لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وكلامه عز وجل صفة من صفاته. فحقيقة قول القائل أقسم بالقرآن أو أقسم بآيات الله الشرعية ويقصد بها القرآن، حقيقته أنه يقول أقسم بكلام الله. والإقسام بكلام الله عز وجل إقسام صحيح، لأن كلامه صفة من صفاته، والحلف بأسمائه وصفاته جائز. وبهذا التفصيل يتبين الجواب وينفك الإجمال إن شاء الله تعالى. فإن كان المقصود بآيات الله الكونية فلا يجوز الإقسام بها، وإن كان المقصود بالآيات أي آيات الله الشرعية فيجوز الحلف بها، والله أعلم.